لن نشعر به الجنة. إذا نحن تعلمنا من النواصل أن وفيه كتاب البداية أن أدوم ولم فرم وكذب هذه البحث المطاعة الذي يكون بعدها المضارع منصوب أن ولم وإذا وكذب لكن أنا وأنا للعفو وكما قلت الآن من علم وفير وكلام قوي أسأل الله أن نكون ثابتين على مكاننا هنا بداية الكذب وجعل بداية الكذب موصولا بالنواصب ويتكلم عن سقوط الكذب فعندنا الكذب تكون مسقوطة بنفس مع أو فضل مع فضل فضل قال إذا ترى بعد القدر ونوي أن المضارع يكون جوابا لما تبقى يعني ذاكر فأنجع هنا يجب النصب نصب إيه؟ لأن المضارع بعد هذه الشبابية المنفوقة إيه؟ مضارع المحفوظة الأمر فاستقطت الكاف لا تمنح إذا لو سقطت الكاف وقصد الكاف وقال إيه؟ الكاف يعني في ربيع تعالى قل تعالى أتلو قل تعالى أتلو أعلم وأنا هنا نعجبت كنا ندرس كذا وزارة أنا شرحت هذا لأنه قال يعني تعالوا هذا طبعا سطر ولذلك لما سطر الفاء وكان ما بعد الفاء جوابا لما قبلها كان حكم الله الكذب إذا ألو فعل المضارع مهزوم أسوأ في هذا اللغة العربية كان والعربي كان إذا نظر لفعل المضارع بعد قدر سواء كان معه أو غير معه فإنه يلزمه لكن لم يكن نعلم السر لأن العربي كان ضريعا لا تسمح تعالى اشرح لك قف هنا يأتي هؤلاء هذا الكلام يقوله العرب في هذا الشخص وكان العربي يقول ولست بنحويه يدوق رجاله ولكني شيخين اقول شعبين يعني انا ما اقوله معرف وصحيح لكن لا تقول ان نحوك هو الذي يقف عند القواعد نحن من المحاكاه لا بد ان نخسر من كان المضارع بعد سقوط الكلام العلماء اختلفوا هل الذي كان المضارع وقال تبرر ولذلك يقول إن القرار هو السبب في جذب المضارع لكن بشرط سقوط الفعل يعني سقطت كتبت إذا الآن ليست موجودة والمضارع هنا صار ملزوما في جواز الطلب إذا حينما تعرف زاد المضارع زاد الفعل إيه؟ الفاعل مستمر لا وجوبا عن جوابا وجوبا لأن فعل الأمر إذا كان للواحد لا أنت فإن فاعله يستهل وجوبا لأنه لا يمكن الخلق يعني أنت تكون جاهل معمل هذا يكون. ولذلك اذا كان الامر للواحد المذكر الواحد من المذكر فان الفاعل فيه يكون ضميرا مستتبعا وجوبا. لكن لو كان هذه لا تاتي اخرى الاجنان زائره جماعة زائره اذا الفعل هنا مع فعل قد تنكح هذا هو لغه المذاكره انت رتبت على المذاكره النكاح اذا المبيع جواب وجزاء للفعل على هذا هو مجهول في جواب الطلب في جواب الطلب. هذا الكلام رضي به جمهور العلماء، لكن هناك علماء يغلبون ويفكرون ولكن العلماء لا يحرمون لهم على هذا الحال خصوصا العلماء القديم علماء اليوم يريدون ان نظموا لا يغوصوا الذين لم يغوصوا من العلماء والذين ناصرون الذين عشقون. طيب احد الناس في السعوديه اتصل بي بعد ذلك قال زوجتي تدرس الماجستير قال لماذا لي؟ قال يعني الدماغ صعب الذي اخذته ويعني عرضه الواحد منه يعني لتساعدها. قلت له كيف تساعد المراه السعوديه وهناك عندهم المراه يغلق عليها في سجن حتى ياتي اليقين هذا ما قال عن هذا الشعبي. ثم قال نعم يا مريم ان تتكلم معه. قلت له ماذا تريد؟ قال انا اريد ان اتخذ الجواب وان اعطيها الاشاره وان استعاره وان كذا وكذا. قلت له فالامر بالنسبه لي سهل ارسل الجواب حتى اقول فعل ارسل الي الجواب وانا يعني القدر خطا استعاره هنا تشفيه وان كان جفاف لكن عليها ان تقف مع التشفيه لتبين المشفى مع المشفى ثم تاخذ المعنى العرب تاخذ الاستعاره المعنى لتقول هذا المعنى غدر في وضع المعنى الاخر بعد ان ارسلت الجواب هذا من ذلك يا دكتور نعم كيف الحال الحمد لله عصحت الحمد لله الاولاد الحمد لله الزور الحمد لله وظل يريد الله ثم قال نحن من يرشد فظل قال يعني انت تاخذ رساله فانا فزعت قلت له ماذا تفعل به؟ يعني انا اسعى لغيري وغيري يسند اليه الشرع وهو الذي لهذا الحرام ان كانت تستطيع العلم فبها ونعم والا فسكون غضبا يعني هذا لا يجوز. وأعطى نقطة حضارة في الأدب وأضاف الكلام معه. كلام هذا من البلد قلت يريدون الوصول إلى عيد كعلماء اليوم هذا لكن العلماء السابق كانوا يلاحظون حضارة ذات التنبح وليس هنا ما يسمى بأداة الجلس المتواضعة. قالوا هنا آلات معصومة تقدير الآلات حسب حرم في العلم ذات والدليل على حق العلة أن الحرم الثاني من ذكر حبيب ومنزل لشخص الجوى بين الدقيق حولين فروجها فالمقام تمنع رسمها لما نسجتها لجنوب المحرم. هذا يكمل من الاول تكمله الوجود ان الشيخ يرى انه ياخذ بشده فقط النفس. وهو الرجل شاعر كان مثلا بملك ولذلك شيخنا محبين يعني عرف به وقال ذلك الرجل الجني. وهذا الشاعر كان شاعرا من الشعراء الذين يعيشون حياه رفاهيه يعني هو الملك اذا يعيش كما يشاء. وذلك كان متعلقا بابنة عمه كان تسمى ليلى وله كلام طويل وكلامه يعني مع قوله لك نحن المسلمين لا لانه كلام يدل على حياه كانت تجاريه وفيها ما فيها من الوان الطرف وشيطان كان معهم على الدوام يضيعه اناء الليل والرحمة والليل يجيب على هذا قبلات لها من ذكرى بسبب ولذلك تدل على السبب في الوقوع والبكاء من ذكرى حبيب كان هنا ومن به. وهذا المكان حدده تماما تحديدا جغرافيا بشخص الجوع يعني هذا المكان تسمى شخص الجوع. ثم قال بين الدخول مكان فحول مكان جائز فروضع مكان جائز فالمقرار مكان الرابع لم يعد رسمها يعني الرابع آثار المنزل هكذا ظاهرة لما نتجه من جنوب وشمال جاء الرياح ومع هذا الأمر هو يعني الشارع الخارج وانا لا اتحدث عنه كثيرا لان انت وانت بعض الاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما عرف الاخطار يعني اشار بانه يحمل من ولاء الشعر الى النار لانه كان خارج على الدنيا. مع ذلك فوجدته هذه من عيون الشعر وبدت بماء الذهب وعيونه في جو الكعبه مع ما فيها من معاني لا يمكن ان يتعرف عليها المسلم. اذا عندنا ناتي هذا جواب للطلب وجواب الطلب عن الفتح عموم الناس ايش مخرجك هل تأتيني محدثك لا تذكر تذكر الجنة قل هذه الافعال شاءت ممزوعة لماذا لسقوط الفعل والفعل دلالة للطلب وانواع الطلب كما رأيناها يعني رأينا عند الامر ورأينا فيها الاستفهام ورأينا فيها لا تكفر هذا الليل هذا والنهي دائما يكون مع الله لأن النهي طلب للكف عن فعل دائر. طيب لو كان الذي تقدم نهيا أو كلاما خبريا وصدق أن يوسف فعل ما تأتينا فتحدثنا سقط الباب صار الجملة ماذا تأتينا ايه؟ تحاكين الراحة. لماذا الراحة؟ لأن الجدل إلا يقبل ايه؟ للطلب. وهذا الجدل لا هو ايه؟ نعم. ماذا تأتينا؟ يعني نرى الرجال تحدثنا هذا كلام جديد، وهذا الكلام الجديد لم يسبق بأداب نصب ولا بأداب جد إلى حصول الرفع. إذا الرفع لأن السبب ليس طلبا. أيضا كما جاء الرجال اتخذ الله يقولون فعل خيرا يشاء عليه، وقال في كلام العرب يسر عليه. طبعا الشيخ جاب عمرو بن قال العرب قالوا لا اتقى الله امرؤ فعل خيرا يشاء عليه الجنه. هل الاصل الجنه او الأمر؟ لماذا؟ لأن قوله اتقى الله أمره هذا كلام لا يوجد فيه طلب، وطلاقا لا يوجد فيه طلاق. وسقط الفاء إلى المضارع بعد سقوط الفاء، والكلام قرر إذا لا يكون المضارع منصوبا ولا مسبوقا إنما يجب إيه؟ قرر. لكن جاء العرب كيف يوجه هذا الكلام؟ النحاة وقف موقفا بلاغيا حينما رأوا ان هذا الكلام جاء عليهم الوعيد، والعرب اذا قالوا فقوله صحيح، وانت الذي تفتش في الوعيد. اللغة في بلاغتها تعتمد دائما على المعاني، البلاغة إدراك وإستقرار المعاني من نص الكلام. البلاغة بلاغة اللغة إدراك المعاني من خلال نص الكلام. لو قال رحمه الله عبد القادر الجوزجان المولود في سنة 400 والمتوفى 96 كان يقال خمس دارة النحو دراسة شاملة كاملة، وأن كتابا في النحو ستعجبون إذا عرفتم عدد الأجزاء. يعني كان جزءا ألف وهو في القرن الخامس، يعني في الأول تأليف كان بارك الله فيك. تأثرت هل من يأتي بكلام آخر؟ أنا أنا أقول له عقيدة الشيخ جمع كل ما أوجد في النحو وما أخذه من العلماء، والشيخ لم يمر عربيا وانما كان بوجهاليا، يعني كان من بني فارس، ومع هذا كتب كتابا في النحو سماه المغني في 30 مجلدا. اعوذ بالله، يعني ماذا في الكتاب سوى ما عرفناه الا انه يسمع ما قاله فلان، ما قاله بني بدان، بنو عبد القيس، بنو نعشا، هكذا. والجملة قالوا له يا شيخنا هذا الكتاب إذا وصلنا إلى نهايته نسينا بذلك، وإذا بدأنا انتهى العمر قبل نهايته. يسرنا يسر الله معنا. فاختصر الكتاب في كتاب سماه المنتظر في أربعة أجزاء. وهذا الكتاب وإن كان مطبوع إلا أنه يعني ليس له محل من الأرض. صح. لا فيه وإنه هنا. لأنه إن الشيخ بعد دراسة المحن دراسة واسعة توجه إلى أسوأ الكلام من خلال نص القرآن. قال إن نص القرآن هو الذي فيه السر. ليس السر في ضبط الكلمات داخل العبارات فقط. إنما السر في نص الكلام. لماذا ترتب المفعول على الفعل في إياك نعبد وإياك لماذا ترتب المفعول على الفعل في قوله تعالى وابتدا ابراهيم اذا لابد من الوقوف على اسرار نص الكلام. فلما وقف بقيه حياته على سر النص اندس كتابه دلائل الاعجاز واسرار البلاغه. دلائل الاعجاز يعني كذا قران قران معجز. لماذا كان معجزا؟ لابد من دليل. اذا هنا دلائل الاعجاز وهناك اسرار لبلاغه الكلام. ولذلك وضع في الكتابين سر نظم الكلام على المعنى. فجاءوا في حكاية العار ليلتقي الله المرور. التقى المرور فعلى غني ولم يكتب عليه. قال ان النص جاء بالجد للاستدلال على معنى لا يكون على رفع. يعني لو قلت يساب عليه يقول الكلام على حسب العالم انسان اتقى الله عز وجل. اذا في النهايه الله عز وجل يجيبه على الاول. لكن حينما ياتي الناس يفيد معنى جديدا. ما المعنى الجديد؟ ان المضارع الذي جاء ملزوما يدل على ان الصيغه الماضيه اتقى الله عز يدل على ان هذه الصيغه وان كان الصيغه الخبريه لان اتقى الله الا ان الخبر يراد به الامر. هذا الخبر يراد به كانه يقول يا الله ايها الانسان تجب. اذا هنا الكلام على الخبر ولكن المعنى ليس على الخوف. المعنى عليه الامر. وولد الجيش هذا في كتاب الله تعالى في القران. وانشئكم ورضيناه من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول هنا بعد الفعل موصوف. لماذا؟ لانه فعل بعد الفعل السببية المسبوقة بإيه؟ فقال أنجزوا. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدقها. من أجل الكلام الذي قلناه وأصدقها مضارع منصوب لأن المضارع بعد إيه؟ المسبوقة بإيه؟ بالطبع وهو تحويل الأول. هذا تحليل. فأصدق ثم عرف للولد قال وأكون أكون أن أعطي الفعل مضارعا على المنصوب فأصدق والمضارع يسر. إذا هنا وقف. إذا يعني لماذا جاء العطف للجزم على النار؟ بعض المستشرقين تبين لك على الوان وان كانوا معجم وفكرهم برم ولا يأتي من الارض الى لقائل يقول لها القرآن أخرى إن جاء للفعل يكون معطوفا على المنصوب نقول لك أنت لم تحفظ سر نصر القرآن لأنه جاء الكلام على قلب من أحب من هذا السر سر الكلام لأن الله أراد لله الحمد لا يكون مع لو أن هذا مطار لكان لك العام تتواصل مع حضرتك بالعرف لكن إذا لم إن نكون سبب في الجسد محسوس والجسد يدل عليه فأصل الصلاة المحسوب هنا أنك أردت أن تقول له ادفع أو يأتي الكلام من أجل شر فإن أصبت فتقول إذا أول هنا ليست معروفة بما هي على وإنما هي ممسومة في جو شر محسوس تقديرها لا فإن أصبت فتقول ثم يكون الكلام من بعض وتقع في ايه الجنة فيكون الكلام من الله تبارك وتعالى بلاد الامر في سر لا يدركه الا العالمون ولذلك القران يحتاج الى حفظ ويحتاج وقتها لان بعض العلماء ربما وقف امام نص القران سنين حتى يصل ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه سئل مرة عن مسألة القرآن فقال الكلم ثلاثة أيام يقرأ ويضايع ويقرأ ويضايع حتى وصل وهو الإمام الشافعي يعني ليس واحدا منا طبعا بالنسبة أنا ناصر لكن الإمام الشافعي رضي له من فكر المتلقي إلا أن القرآن واضح ويحتاج إلى وقت إذا حينما يقول العربي يستمر الله بالرؤى بهذا الخبر ثم يقول في هذا الكلام نقول نعم فأنت لدنك لأنك ضعت في الخبر صورة الخبر يعني خبر الظاهر قال من النعم وهذا الموضوع في علم البلاء ان الكلام الخبري يكون موضوعا على كلام الايشائي والكلام الايشائي هو الكلام الخبري والمقصود والمعنى المراد المقصود والمعنى ايه والمعنى المراد هو الذي يعني الكلام ولذلك قال الاعراب فرض المعنى فرض المعنى بس نعم يعني كلام حضرتك كده طيب لكن مش كل حاجه بقى يوصل ان حضرتك بتقوله ده من فتره منين طبعا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل اما ناكل حاجه نفهم فيها ولا لما نتعمق في شيء معين هو اللي بيدرسه لكن يكون هو ده اللي ايه يعني الا ما راح مرات اللي هو اتعمق في اللغه العربيه بعد الخطوه هيبقى مش حاجه تانيين حاجه مش حاجه تانيين لو حاجه مجنات او الكلام ده كله هذا قوي نعم نعم كثير بس ده يرفع المفعول اذا لم تتقدم على الفعل يرفع هذه بلوى كل حاجه يعني اذا كان خطيبا عمله الذي يعيش به ويسال عنه امام الله والخطاب والدعوه اللغة العربية دراسة جادة. هذا بالله ورسوله، فبجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بعد سقوط الفئة في جواب القلب. القلب الناس في الاستخدام يأذن لهم على تجارة تجيب من عذاب أليم. فاصل هذه التجارة بقوله منهم إذا تؤمنون دين للتجارة، لأن التجارة كلام موجب وكلام مجمل يحتاج إلى بيان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بناء أعمال أنفسكم، لا يخلو لكم من كنتم تعون من الحياة الأخرى بأي اتجاه. ثم قال يغفر له، يعني هل أدلكم يغفرون إلا أن يغفرون ملزوم في جواب الصدقة. ولو قدر الشر لقلنا ما ادفع عنك ذلك يغفر. ويعني ربما خاطب الله من تؤمنون بالله ورسوله الا تكون خبرا في معنى الطلب؟ اقول نعم هذا تؤمنون بمعنى امنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم، يعني جعلناها جوابا للبدايه صح، جعلناها جوابا للتفصيل الذي جاء خبرا في معنى الامر. خبرا تؤمنون بالله ورسوله يعني معناه امنوا، كل ذلك مبني على المعنى. طيب خذ من اموالهم صدقه تظهرهم، هذا الكلام وجه الى رسوله. خذ من اموالهم صدقه ثم قال خذ من اموالهم ماذا؟ صدقه تطهرهم، لم يقل تطهرهم لانه لو قال تطهرهم الى اقصى تطهرهم، اذا كل اقصى يكون به تطهيرا له، لان الله قال مع النار اراد ان يكون الاخذ منهم على ان يكون المعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا له. فان خرقت نيته فان باطل يطهره، ولذلك رفع المضارع لافاده المعنى المقصود خذ من اموالهم صدقه مطهره لله. اذا تطهره ليس سؤال، ليس ايه؟ ليس جوابا للعفو والقدس، وانما هو فعل للصدقه التي لها صله بالتطهير. وكيف تكون صدقه للتطهير حينما يكون متصدق على نيه صافيه انها من الله والى الله؟ ولهذا يرتكب إلى أن الصدقة مرة تكون مطهرة ومرة لا تكون مطهرة، إنما ربما دفع الصاحب إلى النار. لماذا؟ لأنه لم يقصد بها أن تكون رياء، كما قصد بها الرياء والسمعة. فإذا كان الأمر كذلك فلن تصدق، وإنما ستكون سبيلا يسير فيه بلاد جهنم ليس قرارا. فلذلك المولى عز وجل وأصر بأنها تطهر، ولذلك قال العلماء الله ربنا على أن الفعل ليس جوابا، وإنما الفعل مع الفاعل في محل نص كان سببا لإيه؟ لصدقه. والجمل بعد المعارف احوال وبعد النكره في صفاته قاعده النحويه، هل بعد المعارف احوال؟ جاء محمد يتكلم مع اصحابه، ان هذا كونيه يتكلم مع اصحابه، لكن جاء رجل يتكلم مع أصحابه يقرر موصوفا لأنه يتكلم مع أصحابه. إذا صدقه هنا وصف بأنها تبارك، وعلى هذا تكون الصدقة طاهرة وإما لا تفعل لصاحبها إلى نار جهنم لأنه فضل بها. فالله تعالى يعلمنا بأنه عليم بذات الصدور يعلم الصدقة التي تضر والصدقة التي لا تضر. هذا توجيه للآية كالرحمة. Thank you.